أورثتموها بما فاكهة كثيرة لا وما

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله فزد في إحسانها ببركة القرآن